الشمال الاحمر الصحيه الان في الجنه على ان الصحابه كانوا يتبركون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يقول الان نتبرك بصلاه النبي نتبرك ما حد يقول هذا مو صحيح. ليسوا افهم من الصحابه. الصحابه لم يتبركوا بابي بكر ولا عمر ولا غيرهم من الصحابه.